بعدما يكون في الجنة لأي جنة. قال سبحانه: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. قال بعض أهل التفسير: وفيها ما تشتهيه الأنفس، واضحة، وتلذ الأعين أي النظر إلى ربنا سبحانه. هذا هو الذي، هذا الذي تلذ به العين، هذه قرة عين المتقين، أن ينظروا إلى ربهم الكريم. شوف عباد الله، روى الطبراني في معجمه الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثه عن يوم الجمعة، فكان من مما قال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة، قال: ونحن ندعوه يوم الآخر، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. وغير تشتر له، علاش تقول له الملائكة في الآخرة يقول الجمعة يوم مزيد؟ قال: وذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض. الوادي الأفيح واد واسع من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل من عليين فجلس على كرسيه وحف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجواهر، فجاء الشهداء والصديقون فجلسوا عليها، وجاء أهل الغرف من غرفهم حتى يجلسوا على الكثيب، الكثيب التل، حتى يجلسوا على الكثيب وهو كثيب أبيض من مسك أزهر، ثم يتجلى الرب سبحانه لهم ويقول لهم: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وأنلتكم كرامتي فسألوني. فيسألونه الرضا، من فوق كتب داك الشيء، اش مازال الجنة هما فيها، سيدي ربي هما معاه وتيشوفوا فيه، وتيزيد يقول لهم ربي سبحانه: فسألوني. يا ربي اجعلنا من هؤلاء يا رب. فسألوني فيقولون له: نسألك الرضا. شي اللي بغينا الرضا، ترضى علينا. فيقولهم الرب سبحانه: رضايا أنا لكم كرامتي وأحل لكم داري. فسألوني فيسألونه الرضا، فيشهد عليهم سبحانه بالرضا عنه، أنه تشهد أنه رضى عليهم، ثم يفتح لهم ما لا ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر. سأل ربنا سبحانه أن يجعلنا من الذين ينظرون إلى وجه ربهم الكريم. آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. عباد الله، لتفهموا هذا الذي يقال لكم، كم منا يتلذ عينه أن ينظر إلى محبوبه. لك ولد صغير تحبه، يعجبك أن تنظر إليه، تقر عينك بذلك، عندك بنية صغيرة، أنت حديث عهد بزوجة تحب أن تنظر إلى، ترى عينك تلذ بالنظر إلى ذلك المحبوب. فما ظنكم بالنظر إلى المحبوب الأعظم ربنا سبحانه. تقرؤون قول ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة بالضاد من النضارة من الإشراق، وجوه يومئذ مشرقة مسرورة، فيها النظرة، تعرف فيها نظرة النعيم. علاش؟ إلى ربها ناظرة بالضاء، تنظر ربها، تنظر إليه، ترى تشاهده عيانا، تشوف فيه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ حنا الدنيا ما نشوفوش، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ما كاينش واحد الدنيا كاع ممكن يقول لك شتي ديال ربي ابدا، هذا شيء ميؤوس منه. موسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، الدنيا ليست دارا لكي تروني فيها. ولكن سول صافي هما يأسين قطعوا الياس، الدنيا ما نشوفوش، ولكن يوم القيامة هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: هل تضارون بالشمس؟ ليس دونها سحاب، شمس في السماء وما مغطيهاش سحاب، أي كده. وهل تضارون في رؤيتها؟ هل يضر بعضكم بعضا؟ هل تضر أحدا أو يضرك أحد إذا أردت أن تنظر إلى الشمس ليس دونها سحاب؟ زعما غادي نتزاحموا غتطلع فوق مني ولا غتبعني ولا الشمس خصها غير تكون في السماء كل شيء يشوفها. هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. نشوفوها بلا ما يضر شي واحد شي واحد. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الهلال ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، هكذا تشوفوها. فهذه هي الوجوه الناظرة، لأنها نظرت إلى ربها. لكن ربنا يا أيها الناس ذكر وجوها الأخرى، فوجوه يومئذ باسرة مسودة كالحة عابسة تظن أن يفعل بها فاقرة، تستيقن أن سيفعل بها شر، أنها هالكة، أنها ستدخل النار. نعوذ بالله من ذلك. أيها الناس، هؤلاء وجوه، هذه وجوه قوم ارتكبوا في الدنيا ما منعهم من النظر إلى وجه ربهم، ما حجبهم عن ربهم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يرون ربهم، لا يرون ربهم. عباد الله، أشتوى الدنيا قاع كلها إلى تحرمت من هذا الشيء، أشتوى واش تحرم راسك من هذا الفضل لأجل ربا تأكله، لأجل مال يتيم تقتحمه، لأجل زنا يرتكب، لأجل خمر ترتكب. الدنيا كلها قالوا لك نعطوها لك بالحرام، ويترتب عليها السخط والمقت، وما بغيتهاش. وملك كسرى تغني عنه كسرة، كسرة ديال الخبز بالحلال تغني عن ملك كسرى، وملك كسرى تغني عنه كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل. الماء واحد نمص الحجر نخرج ليه شي الماء، حتى ما تعطيه البحر ديال الماء، ولكن تعطيه ليا ويجي لي السخط من وراه. هذا الدعاء حقيق أن تكون ألسنكم رطبة به يا عباد الله. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، أسأل ربنا سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأل ربنا سبحانه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى ربها يوم القيامة. أسأل ربنا سبحانه أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم بسبب ما اكتسبنا، بسبب ما اجترحنا من السيئات. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين، ومن الهر المحجلين، ومن الوفد المتقبلين. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أمت ولي عاده نباتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،